علينا بالأحلام في الليل ما تخلصش، وعنيا لما تنام أنا قلبي ما ينامش في الحلم يا هادي، بكلمك وارتاح واصحى وانا هادي فرحان في كل صباح. يا ربي يا عالم في الحلم مش نايم، وردني كل الناس قبل النبي آدم، كانوا لسه ذرة طين عايشين ومش عايشين، أو نطفة في الأرحام ما بقتش لسه جنين. بشرب لبن في منام وعمر انا بسقيك، وبينصر الاسلام وربنا بيحمي، نقطة لبن تكريم وبتهدف الازمة، وعمر خليفة عظيم بالعلم وال حكمة، عمر قميصه طويل بيجره من كعبه، وملوش هوا ولا ميل وبيستره ربه. بحلم بليلة القدر وبالرضا والستر، واللي جرالنا في أحد وبانتصرنا في بدر، جبريل يكلمني والوحي علمني، ما بخافش يا ربي لما تطمني، بسأل يا ربي سؤال بلقى في منامي جواب، والحلم رزق حلال وعطية من